الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. من أتى بما يجب عليه من العمل استحق. كان هذا فيما اتصل بمثلا يعني من اعمال من يعني هذا البيت يتعلق بعقد الإجارة. من التزم بعمل ويقوم به بأجرة معلومة استحق الأجرة. من أدى وقام بما عليه من العمل الذي عقد عليه، عقد على أنه يبني هذا الحائط، يبني هذا البيت، يحفر هذه الحفرة، ينقل هذا المتاع إلى مكان كذا، إذا قام به استحق العوض. وأما في العمل الذي للرب سبحانه وتعالى على عبيده، فإن من قام بما عليه وبما شرع الله له وبما أوجب عليه فالله يجزيه عليه فضلا منه وإحسانا. ولا نقول إن من أدى ما عليه من واجبات الدين استحق العمل، لأن استحق يعني صار حق على الله، إلا باعتبار أن الله حق على عباده وحق على نفسه يعني إثابة الطائعين. حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم، إيش اقرأ الشرح. وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، ومعناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره. ويتخرج على هذا مسائل، منها الإجارة والجعالة. لا يستحق المؤجر الأجرة ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما، لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بجميع الشروط. ومما يدل في هذه القاعدة جميع العبادات، وهو أن العامل ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات، وهو أن العامل لا يستحق ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة. صار الشيخ يريد بهذا البيت عموم الاستحقاقات أو الأعواض فيما بين العباد وفيما بين العباد وربهم، يعني شرحه يعني بمعناه الواسع والعام. لكن كلمة الاستحقاق في جانب الله هذه وجهها أن الله حق على نفسه ذلك، وإلا ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضائع. نعذبه فبعدله أو نعمه فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم. صلى الله عليك. وإن فعل العبادة ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل. لا إله إلا الله. هذا فيه تفصيل، يعني في العقود التي بين الناس إن كان يعني لم يوفي لعذر استحق القدر، استحق من العوض قدر ما قام به. أما أن يقوم بشيء ثم يتركه عمدا فهذا قد لا يستحق الأجرة أصلا، عقد على عمل ثم تركه أبدا، يقول والله بس هونت يعني، هذا لا يستحق، لأنه الآن جعل المشروع أو هذا البناء جعلهم يعني معلق، ما كل من يأتي للتكميل يعني يمكن الذي يريد يكمل يطالب بأجرة يعني تساوي أجرة العمل كاملا، لكن إذا كان من عذر نعم. بعد السلام عليكم. ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر الأمور. أهل البيت. ويفعل البعض من المأمور. ويفعل البعض. ويفعل البعض اقرأ كذا بس. ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر الأمور. نعم. المكلف إذا شق عليه العمل يفعل ما يستطيع، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه وما استطعتم، الحمد لله. فالمكلف يفعل ما يستطيع مما يشق عليه فعله كاملا، يعني يدخل في هذا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا، صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا. نعم. أحسن الله إليك. إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله وإما أن يعجز عنه كله، وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه، فإن قدر عليه كله فعله كله. كله. أحسن الله إليك. كله. نعم. فعله كله، وإن عجز عنه كله سقط عنه فعله كله. كله. أحسن الله إليك. سقط عنه فعله كله. نعم. وأما ثوابه وأجره فإن كان له نية جازمة أنه لو قدر عليه لفعله فأجره على قدر نيته. نعم. وإن لم يكن له نية لم يكن له شيء. نعم. وإن عجز عن بعض المأمور به وقدر على باقيه فعل ما يقدر عليه منه، وسقط عنه ما لم يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مثل أن يكون عنده ماء قليل ولا يكفي لطهارته فإنه يستعمله فيما يكفي ويتيمم عن الباقي، وإن عجز عن غسل بعض أعضائه لآفة غسل ما يقدر عليه منها وسقط ما عجز عنه، وإن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا، وإن قدر أن يصلي بعض صلاته قائما وعجز عن القيام في بعضها قام فيما يقدر عليه وسقط ما عجز عنه، وكذلك في الزكاة، وكذلك في زكاة الفطر وفي النفقة لمن تجب نفقته، يقدم نفسه ثم الأقرب فالأقرب، وأفعال الحج يفعل ما يقدر منها ويستنيب في الباقي، وكذلك مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولها باليد ثم باللسان ثم بالقلب، بل جميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة، إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة، فإنه إذا قدر على صوم نصف النهار دون باقيه لم يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار، لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه، والله أعلم.